الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب اليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغرب المحجرين سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغرب الميامين وأصحابه رجول الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإيمانا ورحمة وهدى ورحمة. في الآية الحديثة والستين بعد المئتين قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أولا هذه الآية مبتدئة بقوله مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قسم القرآن قسم إلى 7 مواضيع مختلفة: آمر وزاجر ومحكم ومتشابه وقصص وعظة وأمثال. لعلها يعني مو بالمجموعات الكبيرة، لكن هذه ممكن لما ابتدأت بقوله مثل أن تدخلها في قسم الأمثال القرآنية. الأمثال القرآنية لها براعة واسعة لأنها تدلك على ما ليس معلوم في الشيء المعلوم لك، والشيء وعلى الشيء الغيبي الذي نحن أنا كشخص في كثير أمور غيبية ما أعرفها. واضح كيف؟ فإذا كان يتكلم عني بالغيب، طبعا لما يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية مطهرة صحيحة ينبغي أن أؤمن بها. الله سبحانه وتعالى امتدح الذين يؤمنون بالغيب. أقول لكم للأسف الآن حتى عند المسلمين يوجد ناس لا يؤمنون بهذه الغيبية ويحاولون أن يؤدوا ترجموا كل شيء إلى مثل مادي. واضح كيف؟ فالله سبحانه وتعالى حتى يجعل ذلك قريبا الى اذهاننا وقريبا الى عقولنا ومفهوما لدينا يضرب عليه مثال. واضح كيف؟ يعني في نظري اين سنبله وتضاعفها من السعه الالهيه؟ لا يمكن ان يوجد مقابل، لان هذه مخلوقه لله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا بذلك. طبعا هذه الحبة التي أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هلا نحن نعتقد أن البشر كلهم ذرية سيدنا آدم. سيدنا آدم رجل واحد، قديش هذا فيه من واضح كيف يعني. وإن كانت هذه أتت على ثواب المؤمنين في شيء معين، لكن هي ممكن أن تستدل بها على السعة الإلهية. وأنا أقولها لكم يعني في مثلا في عنا إنتاج شركات سيارات وشركات كاسات وشركات كذا، كثير منا بيفلس وبيروح لحظتي، لكن هذا هذه الاستمرارية من الله سبحانه وتعالى. أنا أكره هذا التشبيه لحظتي، لكن هذه الاستمرارية من الله سبحانه وتعالى تدل على شيء. لكن كل مؤمن بل كل إنسان ينبغي أن يلاحظ في هذه الحياة الدنيا معنى الاستمرارية في أشياء ومعنى الانقطاع في أشياء. وأنا في نظري كل شيء بيصير فيه انقطاع هو من قبل ابن آدم، وكل شيء بيكون فيه استمرارية هو من قبل الله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. واضح كيف؟ يعني الإنسان بمجرد شهوة أو بمجرد سبب أو آخر، واضح كيف؟ لا خاطر باله خلق ولا خاطر باله عيون ولا خاطر الله سبحانه وتعالى يخلق من ذلك. هذه الاستمرارية هذه في نظري لا تجدها إلا عند الله سبحانه وتعالى. حتى نحن إن شاء الله إذا كنا جميعا من أهل الجنة موعودهم بالآخرة بالاستمرار، استمرار الحياة واستمرار الطلبات من الله سبحانه وتعالى التي لا تنقضي. هذه الاستمرارية لا يمكن لبشر أن يفعلها، فلذلك قوله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية واسع، هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وصفة من صفاته صفة السعة. طبعا أنا ما أحب أن أقصر على الاستمرارية فقط في كل شيء واضح، بل ذاك في القرآن أكثر ما عقبت بقوله تعالى عليم، لكي يدل على العلم الإلهي. شلون يعني العلم الإلهي؟ العلم الإلهي ضرب له مثلا زين الخضر كما ورد في صحيح البخاري، قال له يا موسى، طبعا هنا عم نتكلم عن رتب عالي ما عم نتكلم على أمثالي، واضح كيف؟ سيدنا موسى الكليم كليم الله، سيدنا الخضر الذي قال الله عنه آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له لما أتى طائر ونقر في البحر نقرة، قال له يا موسى إن مثل علمي إلى علمك، في رواية البخاري إلى سائر ما خلق الله، علوم كل كمثل هذه القطرة في البحر. طلعت إني شو هي؟ ما بعرف أنا شو هي، ما بعرف سميلك يا لا أعطوك. ليش؟ لأني أنا جاهل، أنا علمي كله إذا كان عندي علم هو ما جزيء من هذه القطرة، أو جزء من أديش من مليارات من هذه القطرة. واضح كيف الفكرة؟ وأنا في نظري القاصر كما أن علمه سبحانه وتعالى، طبعا هذا ضرب مثل، هو الحقيقة أوسع من ذلك بكثير، هو يشمل جميع الصفات الإلهية. الرحمة، رحمة الله مطلقة بلا قياس. واضح كيف الله سبحانه وتعالى شان بني آدم خلق 100 رحمة في الدنيا كلها، الرحمة كلها اللي شايفها هي واحدة من 100، واحدة من هدول 100 رحمة. طبعا 100 رحمة ما بيستغرقوا رحمات الله سبحانه وتعالى، لأن رحمات الله سبحانه وتعالى أكثر بكثير من ذلك، لكن هذه التي نحن نتعامل فيها إن شاء الله الله يجعلنا من أكثر الناس حظا ونصيبا فيها بها منها في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى بيضم الواحدة إلى 99 بيصيروا 100 رحمة للتعامل للخلائق في الآخرة. أنت يا أيها المسلم أنت مشرف بشيء عظيم، بتقول دائما بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وأنت وكل واحد منا وبل كل المخلوقات ما بيعرفوا شو يعني الرحمن الرحيم، بيجوا بيحكوا عن حيثيات محيطة أو مو محيطة، هي مجاورة أو مقاربة لهذا الأمر. أما رحمة الله سبحانه وتعالى هي أعظم من ذلك. في موضع من القرآن اقترن واسع، اسم الواسع بالحكيم، واضح أيضا حكمة الله سبحانه وتعالى واسع. نجي للأسف يعني هذا عم نشوفه الآن في عصرنا، بيجي واحد مثل مني قليل العقل قليل الفهم قليل العلم بده يحاكم الله سبحانه وتعالى، ليش هيك عملت وليش هيك ساوي؟ وين انت وين اين انت من حكمة الله سبحانه وتعالى؟ واضح كيف؟ يعني انا ما استطيع في هذا الدرس ان اتكلم لكم عن السعة في قوله سبحانه وتعالى، لكن انا رح ركزت على العلم، ركزت على الحكمة، ركزت على الرحمة، وركز على 3 قضايا كان بأبي وأمي كان صلى الله عليه وسلم يركز عليهن في صلاته في الليل، يقول له اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. يعني لما تقول الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الملك، شايفكي هالملك هذا ما بيشبه ملك الدنيا النوم. واضح لما الله سبحانه وتعالى أعطى بعض مخلوقاته نفحة من هذه الملك، كان الخليفة بعهد ذاك الزمن هارون الرشيد إلا أنطري حيث شئت، يعني عند من إفريقيا الله عليم وين كان حدوده في إفريقيا إلى حدود الصين، إلا أنطري حيث شئت. فأجا مين؟ أجا عبد من عباد الله اسمه عبد الله عبد المبارك، دخل الكوفة، دخل الرقة، واضح فيه. فبيقولوا صار حشد كبير وتقطعت النعال في استقباله. قال هاي في أم ولد لهارون الرشيد، يعني هو عنده جارية من الجواري، قالت له من هذا؟ قالوا له هذا عبد الله بن مبارك عالم خراسان. قالت له شوف يعني هي المقارنة، قالت هذا الملك ليس الملك ملك هارون الذي يجمع إليه الناس بالسلاح أو بغيره. واضح يعني هون مقارنة عبد مع عبد عند هذه الجالية الله أعلم بمدى ثقافتها كان خارج عن المقارنة. شايفتي كيف مع الله سبحانه وتعالى بيكون الأمر أكثر بكثير. أنا بضرب لكم عليها مثال. كل واحد من هالدنيا عند مالك لشيء سواء كان ملك أو غير ملك، شايفتي أول شيء في منهم كثير من الأساس خايفين على حالهم، خايفين بالفقر، لاحظوا كيف لا بيصرف شيء وبخيل وشحيح وبدي شو. في أصحاب الكرم والجود منهم قديش عندهم محدودية، يعني بتجي لعند أول شيء بيعطيك مبلغ، ثاني مرة بينقصك يا شوي، ثالث مرة بينقصك يا شوي، بعدين بيقول لك أخي روح لأي واحد غيرنا. راح الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، بيقول صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء لا يغيضها نفقة بالليل والنهار. شايف كيف؟ كل هالأشياء يعني نحن أنا محصور وأنت محصور، بنشوف أشياء يلي حولنا، لكن نحن في عالم الإنس ما استغرقنا جميع ما رزق الله سبحانه وتعالى. باب أولى في العوالم الأخرى يروى بالقصص ما بعرف مدى ثبوتها، أنه سيدنا سليمان طلب من الله أنه يا رب هاليوم هذا اجعل لي أنا يلي برزق العباد فيه. واحد غير الله شو بدك؟ انت شو بدك تنافسني بملك؟ اطلع لبرا. لاحظت كيف الله قال له مثل ما بدك هيك بهالروايه، يعني لا بعرف مدى سبوتها. ضل سيدنا سليمان سيد المداد يجمع لمده طويله يجمع مشان ايش هالمحاصيل مشان. فخرجت دابه من البحر اكلت له كل هالمحاصيل، قالت له ساعه انا ما خلص نصيبي، انا الله سبحانه وتعالى كل يوم بيطعمني هذا ما بيطلع قد نص نصيبي، يعني هي دابه واحده رفقي. فلذلك في عوالم لما قال صلى الله عليه وسلم هذا شو عم نحكي نحن؟ عم نحكي عن عالم الارض. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ لك الحمد انت ملك السماوات والارض يوم الدين. طيب والثاني شو هي؟ لك الحمد انت قيوم، في روايه قيم السماوات والارض وما فيهن. شايفتي القيومية؟ يعني صحيح أنا بجوز أحكيها بكلمتين، لكن معناها شو يعني معناها؟ معناها أول شيء كل واحد منا بيحب الحياة، شايفي؟ بعدين الله لا يجعلنا منه، في ناس بيمدوا من الحياة، يعني بيضل الله سبحانه وتعالى ممدهم بقيومية الحياة، وهم كرهوا حياتهم يلي حواليهم كرهوا حياتهم أيضا. واضح كيف؟ بدهم هالقيومية هي تخلص. وفي ناس بالعكس بيكون شاب بمقتبل العمر تنقطع عنده القيومية، لاحظوا كيف؟ وكله بيعدوا بيبكي وملك الموت بيخالف له ليش عم تكونتوا؟ أنا ما ما ما نقص من عمره لحظة والله ما نقص، ولا بسترجي أصلاً نقص لحظة من عمره، لا ليش عم تبكوا؟ لاحظت كيف؟ شايف كيف أمر القيومية يعني على موازيننا ما بيمشي، لاحظوا كيف؟ على استيعابنا ما بيجي، لاحظوا كيف؟ هي من معاني الساعة، طبعاً أنا ما عم أحصر الساعة الإلهية فقط بالقيومية وليس فقط بالقدر، عرفت كيف؟ لكن هي أمثلة أنا عم أذكرها. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ ولك الحمد أنت نور السماوات والأراضين وما فيهن. شايف كيف؟ هلأ الإنسانية قال شو؟ بالدين لأديسون. شو سوى هذا أديسون؟ سوى لك الليل مثل النهار، شايف كيف؟ في أضوية، في شغلات تشعي، في مدري شو. الله سبحانه وتعالى شوف مخلوقة من المخلوقات اسمها الشمس، لاحظت كيف؟ لما تطلع خلاص هدول بين هدول الأضوية لما تطلع الشمس، لو حطيت أعظم رجل تربي، نحن عم نقارن إيش؟ عم نقارن المخلوق بالمخلوق، ما وصلنا لمستوى. فلذلك هون الواسع سبحانه وتعالى، يعني صحيح هي في الآية ما بنكر أنا ضرب مثل على جزاء للمؤمن، هذا لازم يبشرنا بالخير كلياتنا، عرفت كيف؟ لكن هذه السعة لها مناحي مختلفة، لا يقصو كلامي وكلام غيري عنها، واضح كيف؟ لكن شو بساوي انا شو بتمنى؟ بتمنى هيك دائما انه اغرق بالسعه، خليني غريق انا في السعه الالهيه، خير ان شاء الله يعني، واذا كان يعني انا ما احطط فيها، يعني يا اما شيء بتحيطه يا اما بتغرق فيه وخلصنا خلصت الشغله، لاحظوا كيف؟ وبعدين قرر بالعلم سبحانه وتعالى. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، نرجع لهذا، شايف كيف؟ شو رابط صحيح؟ شو وجه الضباط بين هذا المثل الذي ذكره سبحانه وتعالى عن النفقة مع الآية التي قبلها عم تتكلم عن الحياة والموت؟ عندك 3 آيات يمكن بجوز في قبلها كمان ورد في آية الكرسي الحي القيوم وما إلى ذلك، عم تتكلم عن الحياة والموت، شو ارتباط النفقة بالحياة والموت؟ لأنه في ذهني قد أكون مخطئة من الآن إلى آخر سورة البقرة تتكلم عن قضايا الأموال والنفقة. شو ارتباط بالحياة والموت؟ لأن نحن لا أحياء في هذه الحياة الدنيا. بهذه الحياة الدنيا الشيء اللي بيشتغل شو هو؟ هالعملة. شايف كيف؟ إذا واحد عنده عملة لو كان هو عليم أكثر ما كان عليم بيصير فصيح. شايف كيف؟ لو كان هو جبان بيصير شجاع. يعني بتقلب كل صفاته هالعملة عند طبقات الناس طبعا العاديين. حتى الربوبية بيصير فيها شك، يعني لأنه الله لا يمتحنا، بده يجي المسيح الدجال وبده يظهر تخرج كنوز الأرض له وكذا، وبيصير ناس مع علمهم بأنه كذا بيتبعوا. ليش بيتبعوا؟ لأنه في عرفت كيف؟ فهون نحن بهالحياة الدنيا أنا لا أنكر إنه المال الذي جعله الله سبحانه وتعالى جعله قوام. شو قال سبحانه وتعالى؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الله أقامكم في هذه الحياة الدنيا هيك الحكمة الإلهية، وهي فيها ميزة. شو فيها ميزة؟ مشان الله سبحانه وتعالى في كبريائه وجلاله وعظمته بيظهر إنه أنت يلي عامل حالك فهمان وكذا، أنت فقير لأرشين. شايفي فقير لأرشين من الله. الله سبحانه وتعالى جعلك خاضع لهذه الأمور. طبعا هذا غلط مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة وتعس عبد الخليصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. شايف كيف؟ يعني هذا الكلام ما بيقدر عنه صلى الله عليه وسلم إلا لأمر خطير. طيب نحن حتتخلل عنا هذا الأمر؟ حيتخلل؟ لا والله. شايف كيف؟ أغنى أغنياء الدنيا معفو من الموت؟ لا مو معفو من الموت، ده يموت. ولما يموت نحن نشوفه بأم أعيننا. لا لاحظوا كيف؟ قال هاي بذكروها نكتة، أنا نسيتها كيف صارت النكتة، إنه واحد وصى إنه عنده مبلغ من المال إنه هدول بتنزلوه معي بقبل. قالت ما بتقال معلش أنا بساوي له إياها، أنا رح أخذهم كل هالمصاري اكتب له شيك في يوم بينزل معه بالقبر. لاحظوا كيف؟ يعني ما في نحن عنا في حالة انقطاع. لاحظوا كيف؟ وبعدها ننتقل لعالم آخر كلياتنا. شايف كيف؟ أنت الآن تشعر بروحك، أنت تتألم بروحك، تفرح بروحك، وتسعد بروحك، وتتطلع إلى الغيب بروحك كذا. هذا الجسم هذا خاوي بساط، هذا عبارة عن ثوب الله سبحانه وتعالى لبسكه لفترة ثم ينزع عنك. عرفت كيف؟ فلذلك نحن غني والفقير والسعيد والشقي في هذه الدنيا وما إلى ذلك من أصناف مختلفة، والصحيح والمريض وما إلى ذلك، والعالم والجاهل كذا، كله بده ينتقل من هذا العالم إلى عالم آخر. ما أقول إنه ما في عملة، في عملة بالعالم الآخر، لكن العملة تبعنا باطلة بطلانة، يعني خالص وقتها بيكون بالعالم الآخر، ما تصلح بشيء، لا تصر ما تصلح حكم. عرفت كيف؟ فلذلك الإنسان هذا في نظري قد أكون مخطئا، يعني هذا وجه الرباط بين قضية الحياة والموت وبين قضية الأموال. ليش؟ لأنه هذا أكثر شيء يشغل ابن آدم في هذه الحياة الدنيا. طبعاً مو كل الناس، في ناس عندهم ثقة بالله سبحانه وتعالى، في عندهم توكل على الله. إجى سيدنا أبو بكر الصديق جاب كل ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ماذا أبقيت لأهلك؟ شايف شوف الثقة بي. أنا ما عندي ثقة، لا ما تظن. قال أبقيت لهم الله ورسوله. أنا فاخذها من ناحية تاريخية، أنا ما طلعت يلي طلع يصلح لي إنه واحد من ذرية سيدنا أبو بكر الصديق احتاج إلى مال أو قاعد يشحد على الأبواب. لاحظوا كيف؟ يعني هذه الثقة من سيدنا أبو بكر الصديق بقيت مستمرة. الاستمرارية مو من عند سيدنا أبو بكر، من عند الله سبحانه، بقيت مستمرة لما هو واثق بالله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. للأسف في واحد المتكلمين الإسلاميين يعني يقال لهم اللي يتكلم بعقل يعني عطى كل شيء بجيبته. ليش؟ لأن هو ما بيستصعب شلون يعطي كل شيء عنده، بيعطي كل شيء بالجيب. أيوة، وحتى هي يعني تبع كل شيء بالجيب يعني شيء صعب علينا كثير. فلذلك مثل الذين ينفقون، شايف في هذا تدليل من الله سبحانه على طاعة من الطاعة. احمدوا الله اللي انتم الله سبحانه وتعالى جعلكم في مجال الطاعات، تتقربون الى الله، صليتم المغرب ستصلون العشاء، وهي اشياء لا يقدر قدرها الا الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ نحن مر علينا شهر رمضان، يقول في الله ساعة رمضان أو عن الصيام عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ما له مثيل. شو يعني لا مثل له؟ يعني كل أعمالك الدنيا ما له مثيل للصيام. عرفت كيف؟ منا من يحفظ القرآن، منا من يتلو القرآن، الله بيعطيه 10 حسنات، هي أقل شيء. عرفت كيف؟ إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة من القرآن. شايف بعض مشايخنا بيقول لك حدث نفسك بخير. عرفت كيف؟ والله أنا ناوي أعمل هيك كذا، صحيح أنا كذاب يعني ما تتبعهم هذول ما حيعبدوا، لكن الله سبحانه وتعالى يأجرني على كذبي. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. هذا العطاء هذا ما تجده عند مخلوق، لا تجده عند أب والد لولد، لا تجده عند محب لحبيبه، ولا تجد عند أحد إلا عند الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ على النيات الله سبحانه وتعالى، النيات الصالحة الله عم يحاسبك ويعطيك عليها. على لما أنت تعمل العمل بالضاعف لعشرة، بالضاعف لـ700، وبعدين يقول سبحانه وتعالى الله يضاعف لمن يشاء. شو يعني؟ لما يقول والله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم، هو شو بيصير فيه أنا؟ بيصير عندي شلل مطلق. عرفت كيف؟ يعني ما بعد بحتي أفكر بهالأمور التي قال فيها سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى أوسع بكثير من ذهني ومن عقلي ومن لا يمكن المقارنة. يعني حتى يمكن لفظة أوسع ما عم تخدم بالموضوع. بعدين هو سبحانه وتعالى والله واسع. فلذلك قضية النفقة لها ارتباط بقضية الحياة والموت عند كثير من الناس. عند بعض الناس الثقة بالله يتغلب حياته، ولذلك ضرب مثل عليه صلى الله عليه وسلم قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر، ولا تدع حتى إذا بلغت الحلقوم. أي شيء قضية الحياة والموت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. يعني هون شو هذا؟ هذا حس حاله طبعا ما مات موت فجأة هذا، لكن حس حاله أنه يمشي ويسلبه الموت أثوابه ويسلبه الموت ما يسلبه، ما حيجي يروح معه شيء، بقى بيعد ذكارة عمرو جامع شايف كيف؟ عطو فلان ساعتك صحيح شحيح ترسو الغنى وتخشى الفقر وقت عمله. أما هو لاحظت كيف؟ ولا يعني هي إشارة من رسول الله عليه وسلم. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يبخس أحد شيئا، لا تخطئوا في فهمي، أنا ما أعملكم ما تعملوا وصايا، كلكم اعملوا وصية. وطبعا الوصية أكثر الناس اللي شو بيعملوا لي إياها عمي الجامعة، شو في حولك من أهل من أقربائك، من أولاد عمومك، من أولاد خالاتك، شوفي فقراء أغنهم هذول قبل ما تعمل جامع. هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى من عمارة مسجد. نحن والله بحاجة إلى عمارة مساجد، لكن أيضا نحن في عنا بني آدم، في كثير بني آدم محتاجين لهذا الأمر، وأنت عليك أنه تغريهم بذلك. أنا ما لا تخطئ فهمي، ما عم لك أنه لا توصي، لا أوصي ودير بالك على هذول قرايبين. كان للأسف عنا بالبلد هو أولاد المحروم. من هذول أولاد المحروم؟ بيكون هذا جد غني كثير وأبوه توفي في حياة جده، بيجوا هذول بقية الأعمام بيحجبوهم. شو بيسموه؟ كانوا يسموه أولاد المحروم. إجا هلأ القانون في عدة بلاد عربية وغير عربية شايفين جعل لهم ميراثا، فرض لهم ميراث. ليش هذا خطأ؟ أنا ما بقول لك صح، بس ليش هذا الخطأ؟ لأنه مبني على خطأ، لأنه هذاك الجد الله يصلحه ويصلحنا ما نظر لأولاد أولاده أنه هذول فقراء ويلزمهم مال وكذا، لا نظر إلى، لا أعرف كيف، ابدأ بأقربائك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، واضح كيف؟ بعدين الأقربون، الأقرب فالأقرب كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الأقربون أولى بالمعروف، عرفت كيف؟ كله نحن لما نعمل غلط يطلع قانون بيعمل غلط أكثر منا، عرفت كيف؟ وكل هذا غلط وغلط، حياتنا كلها غلط وغلط أصلاً. ليش؟ لأنه نحن لا فهمنا حكمة الحياة، ولا فهمنا حكمة الموت، لا فهمنا حكمة النفقة في سبيل الله، لا فهمنا حكمة المال. أنا فكر هذا المال إلي، يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، هذا مالك، لك مالي من والاك، هذا مال غيرك، غيرك لا يأخذه. أنا طبعا عندي محدودية، يعني إذا قد ما أكلت أنا والله إذا بدي أصاب بتخمة شايفين إذا تجي كلها الأمراض علي، ورغم ذلك ما بحسن أكل أكثر من شيء معين. ومن حيث اللباس هلا لابس شيء فوق شيء، عرفت كيف؟ لكن كم واحدة بحسن ألبس فوق بعض؟ ما في محدودية، عرفت كيف؟ بالطعام في محدودية، باللباس في محدودية، بالصدقة ما في محدودية. سيدنا أبو بكر الصديق فتح هذا الباب على مصراعي، قال صدق بكل ما، ما في محدودية. عرفت كيف؟ لو أنت مهما فعلت، قال له واحد للثاني كان كريم كثير، قال له لا خير في السرف، فهذا ما بيحب يسمع هاي الكلام. شو قال له؟ دغري قلب له إياه، قال له لا سرف في الخير. شو قال له هذاك؟ قال له لا خير في السرف، قال له لا سرف في الخير. لما أنت عم تدفع شيء بمحله بخير، بشيء إيصال نفع إلى شخص آخر، هذا ما اسمه إسراف. إسراف أنت بيصير مثل ما هلا عم نعمل، شايف كيف؟ لازم يكون بيتي أحسن البيوت، وفرشي أحسن الفرش، وطعامي أحسن طعام، وغيري إن شاء الله يموت يصطفل، يعني ينقبل ينهجر، هذا اسمه إسراف، عرفت كيف؟ هذا اسمه إسراف. وأول من لاحظه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من أول ما شرف المدينة في جفنة سعد بن عبادة، جفنة مو مثل التشط تبعنا، عرفت كيف؟ هي تسع جمل، يعني تسع جمل، وكانوا يقولوا له وكفنه. شو يعني وكفنه؟ يعني معه خبز ومعه شغنات، وهذا جمل كان التسع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوي كثير أيام، كان يبيت جوع جائع، أيام ثلاث أيام، أيام شهر ما يأكل إلا ده. طيب وين راحت الجفنة؟ أنا بسأل نفسي وين راحت الجفنة؟ جوابي من عندي بجوز يكون صح بجوز يكون غلط، إنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر غيره على نفسه، فحفظ كي هذا ما اسمه إسراف. صلى الله عليه وسلم ما كان مسرفا، عرفت كي؟ لكن هذا شخص ثاني وكان غير سيد النبي وكل يوم عم يأكل هالجفنة وأهل المدينة عم يموتوا جوع، هذا والله اسمه إسراف كثير، هذا لاحظتوا كيف الفكرة. فلذلك هون لما قال سبحان، ليش يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ضد يلي بيقول إنه كان مليونير أو كذا، لا، لكن أنا بقول، أنا شو بقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر واحد أنفق مال في سبيل الله، شايفك؟ ما ورد عن بشر من البشر إنه أنفق في سبيل الله مثل ما أنفق رسول الله. واضح. وكان مثل ما قال سيدنا أنس ابن مالك في صحيح مسلم، كان في أناس ما يسلمون إلا للجدي، بس النبي صلى الله عليه وسلم نقطة الضعف فيهم، كانوا ما يسلمون إلا للجدي، فما هو إلا أن يسلم فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وماله. ليش هالدورة؟ ليش نعمل نحن عن طريق ماله كذا؟ لا سيدي، من هلا أنت أحبه أكثر من نفسك ومالك خلص لنا الشر. هذا بنظري هو الرابط بين النفقة وبين ذكر الحياة والموت. بعدين شوفوا تكتبوا كل كلمة، أنا بجوز أغفل على الكلمات، لكن كل كلمة إلى معنى وإلى منظر. شو قال بعد سبحانه وتعالى في سبيل الله؟ أنت هي الأمر هذا أنت بتستصدره؟ أنا والله لا أستصدره أبدا. ليش؟ يعني أنا عشت هالحياة هاي، لاحظت كيف؟ قديش منا في سبيل متاعي، قديش منا في سبيل رفاهيتي، وقديش منا في سبيل الشيطان، قديش منا في سبيل معاصي، قديش منا في سبيل الله. يعني انه تلاقي بني ادم وهو في عنده ارتباط بالله سبحانه وتعالى. هي لو انت ظنيت قبيله هي عند الله ليست في قبيله, هي عظيمه جدا. يعني انا دائما بضرب عليها مثال بالصلوات, انه هلا لما والله لما يدخل الوقت الله سبحانه وتعالى طالب منك تصلي اربع ركعات. شايف كيف؟ هي بحد نفسها عظمه كثير. يعني مين انا حتى الله سبحانه وتعالى يخبرني انه هلا لازم تصلي اربع ركعات؟ لاحظت كيف؟ الانسان انا اتمنى ان اكون كذلك, وفي رجال كانوا كذلك, في رجال كان كل لحظه من لحظات حياتهم مع الله. شايفي لما يبر امه او ابوه هو مع الله, لما ياكل هو مع الله, لما يفعل كذا هو مع الله. لاحظت كيف ببعض كان هذول الاكابر لما يجي الليل, هلا نحن خير ان شاء الله, بيجي ليل بيجي نهار وسهل, لما يجي الليل عليه بعض الاكابر شو يساوي؟ يقعد في اي ليل, انت اليوم عملت اليوم عملت هيك, بأيدهم كلهم هذول. بعضهم بيكون خطايا, بعضهم بيكون خلاف الأولى كذا, بيعملوا لك استغفار, استغفر الله من خير, استغفر الله, أنا أذهب كلمي, أنا ساويت الشغلة. وأنا أقول لكم, أنا بجد ما أعرف الماهيات والحسيات, لكن يمكن أحسن كلمة عندي هي أسوأ من أسوأ كلمة عنده, هي اللي بيستغفر الله منها. عرفت كيف؟ فبيقول أحد كبار الشيوخ, وقد زدنا عليهم بالخواطر. شو يعني بالخواطر؟ يعني لما يجي الليل بيقول له انت, بيقول لحاله انت خطر بالك الخاطر الفلان, وانت عملت هيك, وانت شايف في كتاب اسمه صيد الخاطر. هذا مو بس مشان اول شيء صادوا انت مشان نفسك, يعني مشان تحاسب نفسك. عرفت كيف؟ هؤلاء انا ليش ضربت هذا المثال؟ ضربت هذا المثال حتى ادلل على ان كان حياته كلها لله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ يعني اكيد لما يحاسب نفسه على الخواطر, ويحاسب نفسه على الاعمال, او يحاسب نفسه على الكلام, لا تيأسوا, رحمه الله واسعه. عرفت كيف؟ في فيها هذوك رجال, نحن بنعتبر حالنا رجال, لكن نحن ما بنطلع بأبي قدامنا هذول الرجال. شايف كيف؟ لا لاحظوا كيف؟ وهيك هي الحكمة الإلهية, هيك في تفاوت في الدنيا. فأنت ابدأ مرحلة مرحلة ابدأها, لاحظوا كيف؟ لكن أنا نظري فهمي لأولئك طبعا قد يظن أنه هذا شيء مستحيل أنه الإنسان, لكن يلي الله سبحانه وتعالى بيوفقه ويستطيع أن يفعل ذلك. أنا بطلب عليه مثال, طبعا هذا المثال يمكن مو حلو كثير. أنت واحد بيحب واحدة بهالدنيا بيحسي كل شيء خطر بباله وكل شيء بيعود. إذا أنت بدك تحب الله, شايف كيف؟ وإذا حبيت الله ما بيعود صعب عليك إنه تحسي كل هالخواطر وتحسي كل هذه الأمور التي تكلمنا عنها. فلذلك الواقع قوله سبحانه وتعالى في سبيل الله أولا يا ابن آدم, أنا أولكم. شايف كيف؟ أنت لا تستطيع أن تنفق في سبيل الله إلا إذا الله دلك على سبيله. شايف كيف؟ هي أول نقطة. لاحظت كيف؟ بعدين في واحد بينفق في قدامه 100 او مليون ما بينفق. لاحظت كيف؟ الى بعدين الله سبحانه وتعالى انت تكسب تجبره على القبول؟ لا, الله سبحانه وتعالى وحدك اقبال الاطلاق, قد يقبل وقد لا يقبل. قال سبحانه وتعالى اعطاك القانون, ما ظلمك الله. شو قال الله سبحانه وتعالى بالقانون؟ انما يتقبل الله من المتقين. مو حي الله هيك حشنش يعني شلون, لا, انما يتقبل الله من المتقين. هذاك الله يتوب علينا قال عم يصلي, تلف الصلاه مثل الثوب الخلق ويضرب بها وجهه, يلا روح لك. شايف كيف؟ الله يجعلنا من المقبولين. فلذلك شايف كيف قوله تعالى في سبيل الله, انا بنظري يشمل هذه المعاني كلها, يشمل معنى التوفيق الأولي, يشمل معنى الارتباط بالله سبحانه وتعالى, يشمل معنى الثقة بالله, يشمل معنى العلم بالله سبحانه وتعالى, وبعد ذلك القبول من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعز وأجل وأعلى من أنه يرفض شيء أريد به وجهه. أنا قلت له حضرة الإطلاق, لكن الله سبحانه وتعالى تنزل إلينا وتفضل علينا وتكرم علينا بأنه يقبل هذه الأشياء. نشي بعد المضاعفة. طبعا احنا ضربنا مثلا وقلنا عن الاستمرارية التي تتعلق في شمال الاسوا المضاعفة. هون انت شفت تاجر بالدنيا بيربح المربحة مشهورة قصة سيدنا عثمان بن عفان، اجت قافلة له من الشام، يعني هي بنسميه بعصر الاستيران، يعني شغلة ما في منها بالمدينة المنورة، اجت بضايع قافلة لسيدنا عثمان بن عفان من المدينة المنورة، اجوا التجار قالوا له نحن من ربحك فيها خمس أضعاف. قال لهم ايه نشوف، قال لهم في واحد ربحني 10 فيها. قالوا له شلون يعني في واحد ربحك 10؟ نحن تجار المدينة كنا، وين هذا الزلمة اللي ربحك 10؟ قال له لا الله سبحانه وتعالى أعطاني 10. طبعا هو ما عاد 700 على 10، تجار المدينة في ذاك العصر مع انه جايب بضائع نادرة، بضائع كلها استيراد جاي من الشام، وقتها كان الشام تصدر، واضح كيف جاي كلها من الشام وكذا، ورغم ذلك قالوا له وين ما في تجار زينب، من مين اللي ربحك 10؟ ما في حدا بربح 10 هون. فقال ان الله سبحانه انفق كل في سبيل الله رضي الله عنه وعنا به. شايف كيف النظرة؟ هذول اناس صحيح الله سبحانه وتعالى وسع عليهم في الدنيا، لكن في ساعتهم في الدنيا، في ضيق الدنيا عليهم احيانا، في كذا في كذا، كانوا يراقبون الله سبحانه وتعالى، كانوا ينظرون الى الله. فانت سمعت عن عثمان بن عفان انه في يوم من الايام استقر؟ يعني اذا واحد فرق لله المثل الاعلى، طبعا انا اكره هذه الامثله، اذا واحد عمل معروف مع شخص هيك غني بيقول له خلص أنا والله ما بتركك طول عمرك، هل يعقل إنه الله سبحانه وتعالى يتركه بهذا اللي هيك بعمل الله سبحانه وتعالى؟ أي والله أنا سمعت عن بعض الشيوخ بتقول سدوة سدوة، ما بتقول سدوة لا سدوة. لاحظوا كيف في واحد هذا يمكن كان صدعته جار ينشر، يعني مقدر عليه في عيشه. بعدين أفعت معه هذا الشخص هيك بالحكاية، لاحظوا كيف قال والله أنا بدي أشتغل عند الله، خلص ما عاد بيشتغل عند حدا. يفوت على هالمسجد يلاقي هون في شباك فارق شوي، في هون شغلة مكسورة هو كذا يصلحه. أهل بيته يقولوا بدنا ناكل من مشروع، يقولون الله أنا عم أشتغل عند زلمة كريم كثير إلا ما يبعث لكم شيء بيوم من الأيام. بعد فترة بيجي على البيت لقى بيته مليء بالطعام واللباس وكذا، قال له منين هذا؟ قال له معلمك بعثه هذا. طبعا بدي صلحه في النظر، في كثير ناس بيظنوا انه هذا بس بيصير للانبياء والصحابة او للاولياء، لا مو صحيح والله بعصر العزيز. والله انا سمعت قصص، عرفت كيف، من واحد من اناس لجأوا إلى الله بصدق لجأ والله سبحانه وتعالى ما خيره، يعني هي تعتبرها خارق، إيه والله هي خارق للعادة. الله سبحانه وتعالى بجوز هذا الزلمة ما يكون ولي، بجوز يكون الله سبحانه وتعالى بعينه، لكن بعصرنا بتصير. لا تصدقني ولا تصدق هالعصر وكل عصره، لاحظوا كيف، لكن أنت مجبور كمسلم أن تصدق قوله تعالى. شو قال سبحانه وتعالى؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شو قال بعد سبحانه وتعالى؟ إن الله بالغ أمره. شو يعني إن الله بالغ أمره؟ يعني كل آياتكم أنا أولكم جايب خططنا في الخطط ما صارت ما زبطت. الله سبحانه وتعالى بالغ أمره، ما في شيء يعني بيريده سبحانه وتعالى ولا يصير لا يحدث، لا لا بد أن يحدث، إن الله بالغ أمره. وهي يعني ما نزلت هذه الآية أو هذه المعاني وهذه الجمل ما نزلت في مثلا في سورة الأنعام التي تتكلم عن توحيد الله أو كذا، أو تتكلم عن الله أو عن دار الآخرة أو كذا. أولا هي سورة مدنية، السورة المكية هي اللي بتنزل بالإيمان بالله وأم ملائكته وأنبيائه ورسله واليوم الآخر. عرفت السورة المدنية معظمها شو بيكون؟ بيكون أحكام شرعية. هي نزلت بسورة مدنية ونزلت بإيش؟ بالطلاق. الطلاق هو مو أمر أخروي، ما في طلاق بالآخرة، شايف كيف؟ عندك الحر العين عود معه الأزمان، ما في طلاق، عرفت كيف؟ ما في طلاق بالآخرة، نزلت بسورة الطلاق. ليش؟ الكبار منكم أنا ما بعرف بجوزكم كبير السن، كان لما تطلق المرأة يقول خرب بيتها، هيك كان يقال. هلا ما تفرق معه يعني، روح الله معك، شايفين. لكن لما كنت صغير كانوا يقولوا خرب بيته. شو يعني خرب بيته؟ يعني ما خطي لا تستقبله. هون الله سبحانه وتعالى مجاوز. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. طبعا هذا بيخليه يلي ما طمع يطمع. شايفين؟ أي شو كمان يعني يا ربي؟ بيجي الثاني، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. شو كمان يا ربي؟ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظمه أجره. شو يعني جمعة الدنيا والآخرة كذا؟ شو صفينا نحن؟ أنا صفيت خارج القوس، بس أنا عبارة عن عبد واقف أو جالس أو قاع أو راقد. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى عم ينزل الخير علي، الواسع العليم الرحيم عم ينزل الخيرات علي. شايف كيف؟ وأنا واحد شايف كيف؟ فهنا هذه المضاعفة المادية هي 700. لا يمكن على الإطلاق واحد مهما بلغ من الفطانة أنه يربح هذا الربح. شايف كيف؟ بعدين الله سبحانه وتعالى فتحها بمجال نحن ما لنا فيه نوم. شو قال سبحانه وتعالى؟ والله يضاعف لمن يشاء. هنا في مضاعفة أيضا فوق هذا الأمر. وهذا الحال أو هذا الشأن من الله سبحانه وتعالى كما أنه في الدنيا إن شاء الله كل ياتنا نكون أهل له في الآخرة. في الآخرة بيكون أكثر. لأي حد بيكون أكثر لحد أنه هذا الرجل يلي بيصير معه بيتجرع على الله سبحانه وتعالى بيقول له كلمة لا تقال. شايف شو بيقول له؟ بيقول له أتهزأ بي وأنت رب العالمين. هذا شو هو؟ هذا آخر واحد بيدخل الجنة. هذا أخونا بالله آخر واحد بيدخل الجنة. أول شيء فكر زحمة مثل الدنيا، عرفت كيف؟ إنه ما صفي له شيء، هذا ما صفي له قرنة مثل سجادته فيها أو مثل بساطه فيها، جايب بساطه كمان معه. لاحظوا كيف؟ يوقفه الله سبحانه وتعالى، يقول له قبل ما تفوت على الجنة اتمنى، قد ما بدك تتمنى. طبعاً بيتمنى شيء أنا بالنسبة إلي هلأ بذهني مستحيل، لكن أنا أؤمن به وإن كان هو فوق قدراتي. يعني بيقول صلى الله عليه وسلم حتى إذا انقطعت به الأمان. أنا ما بتصور في واحد بالدنيا بتنقطع به الأمان. عرفت كيف؟ هذاك الرجل بيضل بيتمنى حتى تنقطع به الأمان. طيب وشوفي شو إلى مجال أهم بكثير كمان بالنسبة لهذا العبد اللي هو آخر أهل النار دخولا للجنة. قال والله يذكره كما بيقولوا في عنا هيك وعنا هيك، عنا بضاعة وعنا قصور وعنا كذا. الله عم يذكره. شايف كيف؟ شو هالكرم؟ هذا الكرم يعني فوق مستوى عقلي، فوق مستوى تفكيري، أنا لا أستطيع أنه هي من معاني بعض أو ذرة من معاني السعة الإلهية. واضح كيف الكرم الإلهي؟ فلت الله بعد لا والله مكفر. نحن نفلت لك الله سبحانه وتعالى تفلت بها العطاء. حتى إذا انقطعت به الأمان، وأنا مثل ما قلت لكم قبل ذلك أنا ما يمكن أتصور هذا الأمر إنه إنسان تنقطع أماني. لاحظوا كيف؟ هلا إذا طلبنا إنه كل واحد يحط أماني بيكتب لك قائمة بده يصير ملك الدنيا وبده يصير مدري شو بده يصير كذا وكذا عطايا كثيرة. لاحظوا كيف؟ هذه كلها يعني سقوف. ليش سقوف؟ الله سبحانه وتعالى بخيل؟ لا. بيقول ابن المعتز، هذا ابن المعتز من شعراء العصر العباسي طبعا، ما بعرف اذا له مجال في في في في في, في الالهيات وفي الروحانيات، لكن بيقول ان الله سبحانه وتعالى كريم او جواد وحكيم، ومن اجل حكمته لا يستجيب كل دعاء. يعني هلا اذا كل واحد يصير ملك الدنيا، تصوروا انتوا هذول يعني بالجامع بده يصير كل واحد ملك الدنيا، كم ملك بالدنيا؟ بده يقعدوا يتطابشوا مع بعض بيعدوا. فالله سبحانه له حكمه في جريان هذه الامور في الحياه الدنيا. عرفت كيف؟ والانسان خاصه المؤمن يكون عنده ثقه بالله سبحانه وتعالى، ان يكون بما في يد الله سبحانه وتعالى اوثق منه. هالثقه هي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نثق بالله سبحانه. شو قال؟ كثير منكم يمكن سمع هذا الحديث مني وانا بعيده مشان اللي ما سمعه. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ شو بيقول صلى الله عليه وسلم في وصفه لله سبحانه وتعالى؟ ان الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي احدكم مريضه. هي واحدة من الحكم، وكل الحكم الإلهي واحدة من الحكم الإلهي نحن نعرفها. شلون يعني نعرفها؟ بيكون واحد ثري غني كثير، لاحظوا كيف، وأبوه ساكن عنده بالبيت، لا تخلي أبوك في الأسكول لحاله، ساكنه عندك البيت، بعد شي لو صار شوية مشاكل بيكون أبوه معه ستك إنه زبري بالله مالي مطبخ هيك بدي لوح شو خلاطك، بدي له والله ما في عنا. لاحظ ليش هو هذا الابن عم يقول له ما في عنا بغض له او بخل عليه؟ لا، عم يقول له من محبته بده يحميه انه مشان ما يطلع السكر عنده. فقال صلى الله عليه وسلم، ضرب لنا مثال، طبعا مثال للاسف ضربه للي ما بيفهموا مشان يفهموا. لاحظوا فيه ان الله يحمي عبده من ذلك. شو بيقولوا يا رب ليش تساويه؟ شايف كيف؟ والله في فلانه ماتت، يشوفوا الدموع يلي نزل. انا ما عم لك لا تبكي، ابكي معلش ابكي، هذا شيء طبيعي انه تبكي، لكن بقلبك بده يكون في عندك ثقه بالله. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما انتقص من عمر تلك المراه شيء. لاحظوا كيف؟ عاشت وكلياتنا نحن بنطلب هذا، يمكن اذا تحقق يعني وكلكم تطلبوا هيك. علمنا سيدنا النبي، اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. عرفت كيف؟ يعني بجوز في واحد اذا مكتوب عليه بيعمل كبائر او كذا، لا يموت ان اصف عمره وهو صغير احسن له. عرفت كيف؟ فلذلك بيقول صلى الله عليه وسلم، بيقولها لي انا وان كنت خرجت على الموضوع، خيركم من طال عمره وحسن عمله. في بعض الروايات هي الزيادة، شو هي الزيادة؟ وشركم من طال عمره وساء عمله. والله مشكلة يعني، أنا بدي ضل عم خربط وعفس وخرب وقيم وحط، وكمان بدي يطول عمري، يا لطيف بجيب لاقي أمثال الجبال السيئة. هيك زلمة معلش إذا انقصف عمره قبل ما يجيب الجبال. لاحظوا كيف؟ لذلك الإنسان بده يكون عنده ثقة مطلقة بالله سبحانه. أي شيء هذه العظمة الإلهية وهذا العطاء الإلهي وهذه السعة الإلهية أوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث، لما ذكروا الإمام النووي في الأربعين ومروي عن أكثر من صحابة، مروي عن سيدنا ابن عباس وسيدنا أبو هريرة وغيره، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها سيئة واحدة. في بعض الروايات ولا يهلك على الله إلا هالك. هذا ليش جبت هذا الحديث؟ طبعا كلكم ما شاء الله علماء بتعرفوا هذا الحديث. انا ليش جبت هذا الحديث؟ لانه في بعض الروايات انه بعض الصحابه استغرب، يعني انه كيف بعد هذا الكرم الالهي يهلك بعض الناس ويذهبون الى النار. فقال صلى الله عليه وسلم، انا جبت مشان النقطه، مشان تنتبهوا للنقطه هي. شايف كيف؟ كل شيء له حساب عند الله. الله سبحانه على جواب كريم، الله سبحانه على سريع الحساب. انتبهوا لهالأمر. بيقول صلى الله عليه وسلم، أجاب سادات الصحابة، أنه يأتي الإنسان بأمثال الجبال من الحسنات، فتأتي نعمة من نعم الله تكاد تستنفذ ذلك كله. شو يعني؟ أنا ظني هيك، ظني يعني بيحمد الله سبحانه على دائما بيشكره، بيعرف انه هي نعمه من الله. ما بتجي النعمه بتاخذ كلها، لن تجي هذه هي النعمه بتاخذ ليلي اولا ما هو كثير الشكر لله سبحانه وتعالى. وقد وصفت امته صلى الله عليه وسلم، وصفت وامته الحمادون الله على كل حال. وبعدين للاسف وانا اولكم، يعني انا ما عم ادعي انه رجل صالح، هي صارت معي والله خلال سفرتي الاخيره. لو بدي يأخذون 24 ساعة، في واحد قال لي كان يعملوا كارانتينة 3 أيام، يعني أنا ما عجبني 24 ساعة ما عجبني، قال له كان يعملوا كارانتينة 3 أيام. عرفت كيف؟ يعني هون الواقع، الشيء اللي أنت راضي عنه هنيئا لك به. ليش؟ لأنك ستحمد الله سبحانه وتعالى. الشيء اللي أنت ساقط عليه، انتبه يا أخي، بجوز هذا يكون من سخط الله سبحانه وتعالى، لأنه ومن سخط فله السخط، هيك بيقول صلى الله عليه وسلم، من رضي فله رضا ومن سخط فله السخط. انتبه، لا تكون ساخط على الله سبحانه، وسخطك على أي شيء مما يفيدك في هذه الحياة الدنيا، وإن كان هو سخط على غير الله سبحانه وتعالى، لكن نتيجة وين عم تنتهي؟ عم تنتهي سخط على الله سبحانه وتعالى. وأنت بجزكم في نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، إذا تقارن نفسك، ما بدي أن تقارن نفسك بالغرب، قارن نفسك بآبائك وأجدادك. شايف كيف؟ شوف قديش الله سبحانه وتعالى أغرقك بالنعم بالنسبة لآبائك وأجدادك. شايف كيف؟ لازم تحمد الله. حتى صحيح أنت مو عاجبتك، الله يعيننا ويعينك، أنت عادك شوي لافت يعني مشان هيك مو عاجبتك الشغلة، لكن هي نعمة عظيمة عند الله تستحق الشكر، وهي هي النعم التي يخشى منها أن تأتي وتذهب بجبال الحسنات التي قلنا عنها. لاحظوا كيف؟ فلذلك هي نقطة مهمة. طبعا هي نقطة بالنسبة إلنا صارت تلافية. ليش صارت تلافية بالنسبة إلنا؟ خليني أحكي بصراحة، لأن الواحد منا بيقول نفسه رجل صالح، لسانه 100 كذبة باليوم وغيبة ونميمة، شايفه أفعاله مقاطع أخوه وأكل مال اليتيم ومدري شو، عرفت كيف؟ يعني نحن لسا ما وصلنا لهذاك المجال تبع تأتي النعمة فتتكاثر. نحن لساعتنا الله يتوب علينا في قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنة، ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فليت حسناته وقبل أن يقضي ما عليه طرح من سيئاتهم عليه ثم طرح فينا. انتبهوا، هذول اللي الله سبحانه وتعالى ليس بخيلا، الله سبحانه وتعالى بضاعف لك الخير، الله سبحانه وتعالى يعني هي 700 وبعدين والله شيء بيطير العقل يعني، عرفت كيف؟ لكن بدك تنتبه على النواحي السلبية التي عندك. شايف كيف؟ أول ناحية سلبية بظلم الآخرين. شايف كيف؟ كل واحد بيقول أنا والله ما ظلمت، بيقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كسفك دمه. يعني أنا شايفكم كلكم أطاط، شايف كيف؟ ما حدا قتل وهذا، لكن أخين كثير ناس، شايف كيف؟ إذا واحد الله يتوب علينا وعليه معود لسانه على اللعن، شايف آكل فوق الناس، شايف كيف؟ وهذول كلهم يمكن يوم القيامة بيكون هذا اسم القاتل. ليش؟ لأنه مرضه من نحمة الله سبحانه وتعالى. يمكن بعالم الآخرة، وأظن هذا قطعي، شايف بعالم الآخرة هي أهم من القتل. القتل شو هي القتل؟ يعني أنا إذا ما قتلت هذا القاتل، طبعا أنا ما عم هو شهد القتل صلى الله عليه وسلم، اعتبره واحد من السبع المبوقات، عرفت كيف؟ لكن إذا ما قتل هذا بجوز يموت بعد سنة، بجوز بعد سنتين، إذا بده يعيش كيف يعيش 20 سنة، لاحظت كيف الفكرة؟ لكن اللعن فرض من رحمة الله شو يعني؟ يعني أنه هذا مؤبد، أنا حكمت عليه مؤبد، طبعا أنا الله سبحانه وتعالى ما أعطاني الجواز لذلك، ما سمح لي أن أتكلم بذلك، أنا عم أتكلم من عند نفسي بما لم يعطني الله سبحانه وتعالى، عم عود لساني هذا على الزفر على اللعن وكذا وهذا، وهذا كله يؤخذ من حسناته، وهذا بجوز يكون تقي. شو هذا اللي جاي جبال الحسنات؟ هذا بيكون عم يصلي كثير وصالح كثير، لكن سبحان الله يعني قيل هي صار فيها مثال حي بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له عن شخصين. شخص كثير صالح وبيقوم الليل ومدري شو، لكن لسانه مثل ما هلا بيعبروا عنه، يعني انا بالعام والله ما لي حافظ الحديث، انا لسانه صلاه الله، والاخر بس بيصلي الفرائض لكن كاتب شر على الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: قال لا يعدل بالرعاه، يعني بالورع، هذا الورع، هذا الرجل يلي بس عم يصلي الصلوات الخمس عنده ورع، وعنده ورع يكف عن كثير. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يعدل بالرعاه. هو الناصح الأمين لكم صلى الله عليه وسلم. يعني نجي هلا الحمد لله الله يزيكم عنا الخير، نجي مواسم رمضان بتلاقي المساجد عامرة وقيام الليل، وأنا بدي لحق ليلة القدر. يا أخي قبل ما تلحق ليلة القدر روح شوف قديش بزمتك في ناس أنت قاطع رحمهم، وفي بزمتك ناس أنت هذين. بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي شو بيقول؟ اتق المحارم تكن اعبد الناس. هي نحن ما بنفهمها ليش؟ لانه بدنا اياها على كيفنا. المحارم هي بنحبها نحن، بنحب هذا اللسان يقص يشتغل. لاحظوا كيف في منا بيحبوا المال بيسرقوا مال اليتيم، وفي منه كذا وفي كذا كذا اشياء كثيره انتم بتعرفوها اكثر مني يمكن. انا بس يعني مؤادمي ما اعرف كثير منها. شايف كيف؟ ونفكر حالنا انه شو؟ اذا نحن صلينا هيك بالفقه الحنفي هيك بيقول قال كل درهم حرام بتاخذ له صدقه يوم القيامه. كل درهم حرام شو يعني درهم؟ يعني 3 جرامات فضه، قديش حقهم 3 جرامات فضه هلا؟ هيك ذاك الفقه الحنفي ما بعرف منين جاي، بس هي اذا كانت هيك او يمكن تكون أسوأ من هيك، او هذاك يلبس راسه ما يقبل منك يقول لك لا بدي اكثر، عرفت كيف؟ وين؟ وين وين الحسنات تبعه؟ وين الجبال؟ وين العمل الصالح؟ كله راح. حدا اذا كان يعني اذا كان الصرف هيك بهالعمله اللي ذكروها بكتب الفقه الحنفي، وين صفينا نحن؟ صفينا مو بس مفلس، مفلس مضاعف، لانه يا لطيف ان شاء الله الله ما بيجعل احد الحاضرين كذلك، بده ياخذ بده يحمل جبال سيئات ويروح على جهنم بعد. عرفت كيف؟ هلا سادتي، معلش انا بكرر الكلام، هلا سادتي في الدنيا في عندكم تصليح، تحت حسن الصلح. كل شيء خطأ عاملينه وأنا أكثركم خطأ نحسن الصلح. شايفي طبعا في نفس هون، في سيدة اسمها سيدة نفس، شايفي ما بترضى إنه أنت تصلح. أنا في تنازلت بفلان، لك يا أخي والله إذا تنازلت بفلان أحسن مما توقف يوم القيامة بس موقف لبضع ساعات، على علمي ما في موقف لبضع ساعات، كل موقف ألف سنة. ذاكروا النقاش بكتابه بالتفسير انه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50 أشياء، 50 شيء من الأعمال كل واحد يوقف فيها 1000 سنة. فلذلك يا أخي هلأ بدني أصلح أمورها بيكون أحسن كثير من يوم القيامة. أنا آسف أنه انتهينا بهي الآية المبشرة بإنذارات، لكن ظاهر هالإنذارات هي ضرورية. وعلى كل حال أبشروا بخير، قال صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا، أبشر بخير، احمدوا الله يلي عن النعم التي أعطاكم إياه، واحمدوا الله أنه أنتم جعلكم عبيده يلي سمح لكم تدخلوا على المسجد وتصلوا. صلى الله عليه وسلم.